يقول تزوج كافر في كنيسة أحضر زواجه، قل لا لا تحضر، فالكنيسة مكان منكر ما يحضر فيه. لكن النبي عليه السلام زار اليهودية في بيتها، ويزوره الشخص بقصد الدعوة إلى الله. يقول في الوقت الحاضر كثرة الدعوات للعرس القريب والبعيد وشق المسلم حضورها كلها، فما الحكم إذا كان يشق حقيقة لا عجزا وكسلا؟ فالله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما باب الكسل والعجز فلا. يقول هل إجابة دعوة الكافر على الوجوب أم على الاستحباب؟ الاستحباب. والدليل النبي عليه الصلاة والسلام قال حق المسلم على المسلم وليس حق المسلم على الكافر. يقول هل اعتذار المدعو للوليمة من الداعي يعتبر من عدم إجابة الداعي؟ نعم، يعني لو شخص قال أنا اعتذر لفلان ولا آتي، نقول حتى لو اعتذر وأنت لا عذر لك، تأثم، لأن إجابة الدعوة عبادة ذاتية لك حتى لو أذن غيرك بها، إلا من عذر كمرض وطول سهر أو تأخر في إتيان بالطعام، أو يخشى الناس من وجود، أو يخشى الرجل من وجود أخصام في الدعوة وهكذا. يقول أني ذكر شيخ الإسلام وجب الدعوة إن كانت، فالمشروع عنده عنه الاستحباب مطلقا سوى ما ذكر مرداوي عنده عنه وجوب دعوة الوليمة لأكل الدعوة. شيخ الإسلام ورد عنه قولان، مرة الاستحباب ومرة الوجوب. ففي الفتاوى الوجوب الوليمة جلد 34، وفي الاستحباب ذكر عنه المرداوي في الإنصاف. يقول إذا كان صاحب الدعوة معروف بالبدعة فهل تجب دعوته؟ أهل البدع مثل ما قال الشيخ، مثل ما قال الإمام أحمد رحمه الله، قال أهل البدع لا يؤاكلون ولا يخالطون ولا يجالسون، ولو دعاك صاحب بدعة إلى بدعته فلا تحضر. فمذهب السلف عدم إجابة دعوة أهل البدع، وما دعي أحد إلى مكان فيه أهل البدع إلا وذل يستذل. يقول في مناسبات النساء يكثر لباس غير محتشم، فما حكم لباس الدعوة؟ إذا كان فيه معازف أو فيه لبس غير ساتر للنساء فلا يجوز أن يحضرن النساء. يقول ما هو ضابط العذر المبيح لعدم حضور الدعوة مثل انشغال المدعو بالدروس العلمية؟ بعد الدرس يحضر الشخص الدعوة، ما يمنع، يجمع بين حسنين، ولا يلزم الأكل، يأتي ويسلم ويخرج. يعني دائما الواجب في الدعوة في النكاح أو غيره الحضور للطعام، يعني دائما الأوامر في الإجابة، بس يأتي ويسلم ويخرجك في هذه إجابة، والمنهي عدم الاتيان مطلقا. يقول هل يكفي ذهب أحد الأقارب نيابة عن إخوته؟ لا، هذه دعوة خاصة، عبادة خاصة به، أن تأتي للذين ما يأتي يأثم إذا خص. أما لو قال الداعي مثلا كتب ورقة وبطاقة عائلة فلان يكفي واحد، لكن لو أعطى فلان بطاقة وهذا بطاقة واتصل على هذا وهذا يلزم الجميع الحضور لعدم العذر إذا لم يكن هناك عذر. يقول كيف تكون عورة المرأة مع المرأة مثل عورتها عند محارمها؟ يعني مثل ما تلبس المرأة عند أخيها كذلك تلبس المرأة عند المرأة هكذا. وبعض النساء يظن أن المرأة عند المرأة عورتها من السرة للركبة، هذا خطأ، عورتها مثل عورتها عند أخيها، فما يجوز تكشف ساقيها ولا فخذها ولا شيء من الصدر، ما يجوز، ولا يظهر البطن، بل ذكر ابن الجوزي بأن بعض النساء شهوتهن مع النساء أشد من شهوة الرجل مع المرأة، فكيف المرأة ما تلبس لباسا ساترا عند النساء؟ نعم. يقول إذا قال الداعي لأهل المجلس وهم كثيرون أدعوكم إلى طعام العشاء غدا، فهل هذا من الدعوة الخاصة من الدعوة العامة؟ هذه من الدعوة الخاصة، يعني لو في مجلس أدعوكم جميعا يأتي. الدعوة العامة مثل ما أخبرناكم، لو شخص كتب في طريق الغدا في بيت فلان غدا أو بعد أسبوع، هي دعوة عامة، علما بأن الدعوة حتى العامة يستحب إجابتها، لما جاء في الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بعض الصحابة قال ادعوا من لقيت للغداء إلى الطعام، فهي دعوة عامة هنا، كل ما تلقاها أتي به فأتي به، لكن ما هي واجبة، يعني دعوة الجفلة ما لها دليل، لكن الجفل مثل ما أخبرناكم طريق عام، شخص يكتب في إعلام في الإعلام ندعوكم المناسبة فلانية وكذا، هذا عام ما خصص. يقول إذا كان العدد محدودا في الوليمة كأن تكون في محل محصور فلا يجوز اقتصار على الأغنياء، إذا كانت مناسبة فلا أجمل من دعوة الفقراء فيها، أما الغني هو يستفيد منك ما تستفيد منه في الغالب، أما الفقير أنت تنتفع به، رفع درجات عند الله. نعم، دائما نفع الشخص أكثر من يرفعه هو الفقير، والغني في الغالب إما يراوغ معك في أخذ مالك أو يأخذه وينكر مالك أو يخفي عنك شيء من مالك وهكذا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيه وعيد حديث كثيرة في مثل ذلك عن الشريكين، فإذا خان أحدهما خش أن ثلاث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، الغالب الخيانة. أما الفقير لا، محبوب عند الله عز وجل إذا كان مسلما. لماذا؟ لأنهم أكثر ما يدخل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال اطلعت على أهل الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء.